إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، فيما مضى كانت تمر سنون وربما وسنون حتى تجري مياه جديدة، أما في هذه الأيام وفي هذه الآونة فبين يوم ويوم وبين أسبوع وأسبوع تجري مياه كثيرة كما يقال من تحت الجسور. الذي ترونه وتسمعونه وتعيشونه كل يوم بل كل ساعة أمر فظيع يستوجب أيها الإخوة أن نطيل الوقوف وأن ننعم النظر فيه حتى يمكن أن نبلور أو نجوهر موقفا ورؤية واضحة مما يحصل ومما سيحصل. الذي يثير الأسى والشجا أن الكثيرين منا، خاصة أولئك الذين جعلوا أنفسهم متصدرين لتوجيه وبلورة الرأي العام العربي والإسلامي، هؤلاء دائما أيها الإخوة إنما يصنعون الطريقة الاسترجاعية في فهم الأشياء وتحليل الأحداث والوقائع، بعد أن تصير النار رمادا ويقع ما يقع ويحصل ما يحصل يبرزون علينا أيها الإخوة في تحاليل ودراسات ولقاءات ومحاورات لكي يدعوا أنهم كانوا عارفين وكانوا واعين وكانوا يهجسون بكل ما حدث. هذه الطريقة البليدة الاسترجاعية سئمنا منها للأسف الشديد، حتى أيها الإخوة حتى أن كثيرا من الشخصيات المتصدرة في هذا الباب أو في هذا الصدد من مشاهير هذه الشخصيات لا تحسن إلا هذه الطريقة الاسترجاعية. لا يدري المرء منا، لا يدري ولا يستطيع أن يعرف لماذا أيها الإخوة، لماذا يقف هؤلاء مكتوفي الأيدي والأقلام والألسنة عاجزين عن أن يتنبؤوا أو يستشرفوا وقائع وأحداث وخطط ومؤامرات، بين قوسين هذه الكلمة التي يجفلون من استخدامها، مؤامرات، لأنها تعني في النهاية أنهم يفتقدون القدرة على التحليل، كأن القدرة على التحليل تعني أن تنكر أن الآخر يأتمر بك ويمكر بك مكر الليل والنهار. على كل حال، هؤلاء أيها الإخوة هذه الأحداث والوقائع والمستجدات لا تحتاج إلى قدرة وقوة خوارقية لكي نستشرفها أبدا. يعني مثلا المشروع الشاروني المتوحش أيها الإخوة كتبت عنه دراسات لا أقول من سنة أو سنتين، غير بعيد أن أقول من عشرات السنين، هناك دراسات، بعض هذه الدراسات حتى للصهاينة أنفسهم توضح تماما معالم المشروع الشاروني، المشروع الشاروني الذي يقوم على وجوب احتواء واستيعاب والاستحواذ على كامل أرض فلسطين التاريخية والتي يقال لها أرض اليهود، هكذا عندهم، هي أرضهم، أرض الكتاب المقدس، أرض يهود، هذا هو مشروعه. وهو أيها الإخوة يتوسل إلى تنفيذ هذا المشروع الدموي الإجرامي الإحلالي الاستيطاني اللا إنساني بالمذابح، بالمذابح، تلو المذابح وسجله حافل وحافل جدا. الذي وقع في رفح أيها الإخوة ووصفه بعضهم بأنه يعني من أسوأ ومن أوسع العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني منذ النكبة الثانية في 67، الذي حدث لا أقول كان المتوقع بل كان من المقطوع به أن يحدث، شيء طبيعي جدا. لكن ماذا يفعل هؤلاء الذين يشكلون آراءنا؟ أين هم؟ أين يختبئون؟ كيف يتمظهرون؟ لا أعرف. شيء غريب جدا. يسكتون أيها الإخوة حتى إذا وقعت الواقعة. أمكن إذن التعاطي والاستحوال أيضا عليها تلفزيونيا صوريا بطريق الصورة بطريق التلفزيون. وحينئذ تغدو الشعوب مكبلة وعاجزة أيها الإخوة ومحبطة وأيأس من أن يفرز لها هامش تحرك بسيط تعبر فيه عن رغباتها وتعبر فيه عن حقيقة مواقفها. طبعا أكثر النظم الحاكمة لدينا تتيح في بعض الأحيان أو في بعض الحين حتى هامشا بسيطا جدا للتنفيس أن تخرج أعداد منزورة لم يستحي على نفسه، لم يستحي على لقبه، لم يستحي على دمه، كما نقول بالعامية رجل دبلوماسي عربي كبير قبل أيام أن يقول خرج العشرات، لقد كان هناك عشرات يتواجدون. كيف يمكن أن تتحدث عن عشرات في أمة من عشرات الملايين؟ هل هن على أنفسنا إلى هذا الحد؟ لكن من يهن يسهو الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. لقد هن على أنفسنا أيها الإخوة، هن على أنفسنا، فهن على غير عشرات أو مئات وأحيانا آلاف، بضعة آلاف من عشرات بل من مئات الملايين يخرجون ليتحركوا في هامش جد ضيق ومنزور رسم لهم سلفا لتنشق حناجرهم بالهتاف والصياح، ثم يعودوا محبطين يائسين لا يعرفون ماذا ينبغي عليهم أن يعملوا في المرحلة القادمة. انتهى، ما حدث حدث وما وقع وقع. هذا هو الذي يحدث مع هذه الأمة المسكينة أيها الإخوة. لقد رأيتم كيف توحد المشهد أيها الإخوة بالكامل بين الرمادي وبين رفح، وهو يتوحد يوميا في مواقع أخرى عدة. كيف يقصف العرس فرحة ناس أيها الإخوة، ما أظنهم كانوا فرحين، لكنها رغبة المواصلة، رغبة الحياة، رغبة أن نتجذر كالأشجار، كأشجار النخيل في عراقنا المقدس وكأشجار الزيتون في فلسطين المباركة، رغبة أن نتجذر لا أن نفرح. وأين هي مساحة الفرح في حياتنا لكي نفرح؟ لقد ضرب هؤلاء وسقط العشرات من الضحايا أيها الإخوة صرعى، والمئات من المكلومين والمجروحين، كما ضرب المتظاهرون سلميا من أطفال وعجزة وكبار وصغار ونساء أيها الإخوة في رفح، في رفح الصمود والتصدي وبدم بارد. والعالم كله يسمع ويرى، من كانت له أذنان فليسمع ومن كان له عينان فليبصر كما قال السيد المسيح. ولكن كما يقول الأجانب أنفسهم، ليس هناك أشد عمى من أولئكم الذين لا يريدون أن يبصروا. وهؤلاء العميان الذين لا يريدون أن يبصروا من أسف يوجد منهم الكثير بين ظهرانينا، بالرغم الآن أيها الإخوة من العبرة الجديدة، من عبرة شلبي، أحمد شلبي عميل الاستعمار الأمريكي والصهيوني، الرجل المستتبع الخوان الأثيم. عبرة، وأي عبرة تؤكد دائما أن الاحتلال عنده لغة واحدة يتعامل بها مع هؤلاء، لغة واحدة لا يعرف غيرها، إنه أيها الإخوة يستخدمهم ويصطنعهم ريثما يقضي منهم غرضه، ثم يرمي بهم في أقرب المزاد. لقد استمعنا قبل أيام، أنا شخصيا كنت جد سعيد، أقسم بالله لقد كنت جد سعيد، عن زعيم عربي جمدت الإدارة الأمريكية 50 بليون دولار له، له طبعا لكم لنا من أموالنا. وبعد ذلك كما قلت لكم لا يستحيون على دمائهم ولا على وجوههم أن يحدثون عن حسابات معقدة وخاصة وضرورات تخضع لها الحكومات، يعني اللصوص. لا يمكن للص أن تكون له حسابات خاصة، إنه ليس أكثر من لص حقير، وعلى الأمة أن تفهم هذا. ولذلك أيها الإخوة لا أمل، أنا شخصيا أقسم بالله لا أمل عندي أن يتغير شيء ما دام هؤلاء موجودين، قسما بالله لن يتغير شيء ما دام هؤلاء اللصوص موجودين. إن تغيروا بعد ذلك أيها الإخوة وأخذت الأمة طريقها وعرفت من تقلد قيادها ومسؤوليتها وأمانتها، سيتغير الكثير. نحن لسنا محبطين ولسنا يائسين من هؤلاء اللصوص، لا أسميهم أيها الإخوة بغير هذه الكلمة، إنهم مجرد لصوص ليسوا قادة ولا زعماء ولا حكماء ولا حكام، مجرد لصوص، وهذه نهايتهم، أن تجمد أموالنا التي اغتالوها، التي سرقوها غيلة وجهارا أيها الإخوة. ثم تقوم أمريكا أيضا على فضحهم حين تسرب هذه الأخبار، تريد أن تقول لنا إن هؤلاء الزعماء، وأنا الآن بت غير راضية عنهم لأنهم أوراق محترقة استنفدت الأغراض منهم، فلتعلموا أنهم مجرد لصوص خانوكم في أرزاقكم، في قضاياكم المصيرية، في حاضركم كما في ماضيكم كما في مستقبلكم، لا محالة. أرادت أمريكا أن تفضحهم، لأن أمريكا بغطرستها بشناعاتها أيها الإخوة لا تعرف غير هذا المنطق، من أحب فليحب ومن لم يحب فليضرب رأسه في ألف ألف حائط، هذا منطق أمريكا. لكن نحن في نفس الوقت أيها الإخوة لسنا يائسين منا، لسنا يائسين من أنفسنا بحمد الله تبارك وتعالى. المحاولات المستميتة اليائسة أيها الإخوة والمحبطة أيضا للاحتلال الصهيوني كما الاحتلال الأمريكي في تفريغ المنطقة قياديا، هكذا يسمونها، خلق مناطق فراغ قيادي ليس على مستوى اللصوص، اللصوص كثر بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اللصوص كثر وكثر وكثر، ولكن القيادات الماجدة الباذخة الشامخة الحقيقية، قيادات العز والكرامة، القيادات التي لا تراهن ولا تزايد ولا تستند ولا تتكئ ولا تتقوى ولا تتعزى ولا تتعزز إلا بشعوبها، إلا بأمتها، إلا بنا، فنحن منها وهي منا، نحن منها وهي منا. هذه القيادات، هذه محاولات يائسة أيها الإخوة ومحبطة، تدل على إحباط أيضا. لماذا؟ لأن أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام التي قال فيها كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، لا يمكن وهي الخصب الولود الأمة الخالدة أيضا أن تعجز عن أن تملأ الأرض بأمثال هذه القيادات. هذه الأمة خصبة ومعطاءة جدا أيها الإخوة، خصبة ومعطاءة جدا، وكل يوم ستبدأنا وتبدأ الآخرين بعشرات إن لم يكن بمئات القيادات التي ستكون أكثر وعيا وأشد محاذرة وأكثر حضورا وأعظم إخلاصا إن شاء الله، وأرسخ ثباتا وتصميما ووفاء لقضايا هذه الأمة، لمبادئ أيضا هذه الأمة أيها الإخوة. فلسنا بالله يائسين من أنفسنا بحمد الله تبارك وتعالى. أعتى دولة يتبرغ أنفها اليوم في التراب في أرض العراق المباركة أيها الإخوة، في أرض الأنبياء، في أرض أبي الأنبياء إبراهيم، أعتى دولة وهي لا تعرف اليوم. وعلى كل حال سأقول أشياء دائما أنا أرتب في مخياري ألا أقولها ثم أجدني مضطرا أن أقولها. سمعتم ذلكم الزعيم الذي صرح بأنه ليس من مصلحة العراق أن تنسحب أمريكا الآن؟ سمعتم هذا التصريح الجميل الذكي المغرق أيها الإخوة في تعمق السياسة وشؤون الأمة؟ ما شاء الله، أنا أقول كلمة وأجري على الله، هذا التصريح تمهيد له ما بعده. تعرفون ما هو التمهيد؟ ببساطة، ولست سياسيا محنكا، لكن هو أجس المؤمن إن شاء الله، فراسة المؤمن أيها الإخوة إن كان لنا شيء من فراسة، إنه تمهيد له ما بعده. أمريكا ستلتقط هذا التصريح، ستقول بوركته، بوركت من عميل، بوركت من استتباعي ممتاز مخلص حتى النهاية، حتى الرمق الأخير، جميل صحيح، المنطقة تحتاجنا لأننا محررون رغم أبو غريب، رغم الفضاعات، رغم المآسي، رغم المهانة، رغم الذل أيها الإخوة الذي حاق بهذه الأمة. ومع ذلك فنحن قوة تحرير وأنتم تحتاجوننا، زعماءكم يقولون هذا، والخطاب ربما يكون موجها للزعماء فقط لأنه القطاع الذي يؤمن بالإله الأمريكي لا شريك له، لعنة الله عليهم وعلى هذا الرب المزعوم من دون الله، على هذه الآلهة الأصنامية المأفوكة التي باتت بحمد الله حين تعرف الأمة طريقها وتعرف سبيل جهادها وعزتها، أصناما بإذن الله لا تضر ولا تنفع، أصناما بإذن الله لا تضر ولا تنفع، كالأصنام التي ضرب الله بها المثل في آخر سورة الحج ثم استتلى سبحانه وتعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو طريقنا، طريق الجهاد، طريق التصدي، طريق أن نقول لا وألف لا حتى الرمق الأخير بإذن الله. وعلى كل أيها الإخوة حتى لا نستطرد سيحترمون هذه الفرصة ويقولون ولكننا بتنا عاجزين، بتنا أضعف من أن نحكم القبض على هذه الأرض الفوارة بالأماجد بالأشاوس بالأكارم بمجاهدي أمة محمد، لا نستطيع. فهلما أيها العرب فأعينونا، أليس كذلك؟ هلما أيها العرب، هلما يا صاحب التصريح، واعرض على قمتك في الأيام، في قابل الأيام اليسيرة المقبلة، اعرض هذا الموضوع بطريقة أخرى أو حتى بطريقة سرية، لا بأس، اعرض وأرسلوا جنودكم لكي يموتوا بالنيابة عنا كما فعلتم مشكورين، لا شكر الله سعيكم في حرب الخليج أيها الإخوة في 91 كما فعلتم ومتتم بالنيابة عنا، عن اليانكي، عن المارينز، عن الوحش المنحط السافل. كنا نصف هؤلاء الأمريكان أيها الإخوة بأنهم متوحشون، فإذا بهم سافلون أيضا، إذا بهم قذرون، إذا بهم منحطون. لا أجد فرقا بين هذا اليانكي، بين هذا الماريز الأمريكي، بين مسؤوله ورأسه رمسفيلد أيها الإخوة، وبين أجدادهم وأبنائهم أيها الإخوة، بين أسلافهم بالأمس القريب في مايلا الفيتنامية، في مايلا أيها الإخوة الكتيبة الحادية عشر، مجموعة من الكتيبة الحادية عشرة ذهبت إلى هذه القرية الوادعة المسكينة، الجنود كانوا يناضلون عن شرف فيتنامهم، والعرب الآن يناضلون عن مصالح أمريكا ما شاء الله، ضد شرف أمتهم، ضد أعراض أمتهم، ضد مصير أمتهم، يفعلون هذا ومصيرهم مصير الشلبي إن شاء الله، وأسوأ من مصير الشلبي. حتى الشلبي هذا لا أستبعد أن يموت في الأشهر أو في الفترة المقبلة بسكتة قلبية بأي شيء، كما يموت الكثيرون. كما قلت لكم، هو شيء استنفذ الغرض منه فليرمى على المزبلة، ولتمت معه الأسرار، لتمت معه الأسرار الخيانة والعمال والتي ستطيح برؤوس كثيرة. الآن هو بات يغني معزوفة الوطنية، شيء عجيب جدا أيها الإخوة، بات من أمس يغني معزوفة الوطنية والتحرير، تحرير العراق، لأنه يعلم قطعا هو لم يسؤه كثيرا أن جمدت 27 مليون، أنا متأكد عنده مئات الملايين هذا اللص الكبير، والعراق دفع الثمن والدول العربية دفعت الثمن، ولكن أيها الإخوة يسوءه ويهجسه أنه يعلم أنه مقتول لابد أن يتخلص منه، لأنه إذا بدأ أيها الإخوة يغمغم أو يتمتم أو بدأ يردد فهذا عن قريب أيضا سيفضح رؤوسا أخرى كثيرة في المنطقة، إذا لابد أن يتخلص منه، والكل سيتآمر عليه، عار علينا. على كل حال، ذهبوا حصدوا أيها الرجال، كانوا يناضلون عن فيتنامهم، عن أرضهم أيها الإخوة، عن تاريخهم وهويتهم وتراثهم، فما وجدوا هذه المجموعة من الكتيبة الحادية عشرة، ما وجدوا إلا 375 طفلا رضيعا وامرأة وعجوزا مقعدة ضعيفة، أعملوا فيهم السلاح الأبيض، ثم أحرقوا البيوت بهم أحياء. هذه أمريكا، هذه الديمقراطية والحرية. ألا لعنة الله على من صدق هذا الدجال الأكبر أمريكا، لعنة الله عليه. لم يبقى إلا البسق في الوجوه، كل من يدافع، كل من يزين وجه الذئب، لم يبقى إلا أن نبصق في وجهه، لأنه حقير استتباعي يحلم فقط أن يكبر قليلا، لكن على دماء أمته، على أعراضنا، على جثثنا، يكبر ماليا أو يكبر إعلاميا أو يكبر سلطويا. الله أكبر، لن تكبر إلا بأمتك يا قزم. كل الذين دخلوا الآن في العراق، في المشهد العراقي الراهن، دخل كثيرون وكان يتوقع لهم أن يدخلوا كبارا، كيف استحالوا اليوم؟ أقزاما كالنمل أيها الإخوة، حقراء، حتى الأمريكان يحتقرونهم. أما الذين عرفوا كيف يكبرون بالشرف، بالجهاد، بالأمة، بالإسناد الشعبي، هؤلاء الذين يكبرون وسيكبرون، عاشوا أو ماتوا هم كبراء بإذن الله تعالى، هم كبراؤنا أصحاب الموقف الصحيح. وبعد ذلك يأتي الجنرال ويست أيها الإخوة مورلند لكي يقول: لقد قمتم أيها الجنود والضباط الأشاوس بعمل متفرد، بعمل ذي فرادة متميز، يعني outstanding action. لقد قمتم، يقول هكذا، ب outstanding action، بعمل خارج extraordinary، يعني عمل متميز جدا. ما هو التميز يا ضابط؟ يا جنرال، يا جنرال الحرية الأمريكي في 68 هذا، أنهم حصدوا الصغار والكبار والعواجيز العجزة وأحرقوهم أحياء أيها الإخوة. وقام واحد آخر، طبعا هل تجدون فرقا بين ويست مورلند هذا وبين رمسفيلد الذي وقف ليقول بتبجح أيها الإخوة، وكأنه فعلا يبصق في وجوهنا نحن العرب والمسلمين: أمريكا رائعة، الضباط رائعون، المارينز الجند الأمريكي رائع، الإدارة رائعة، هذه الدولة رائعة جدا، كل شيء فينا رائع، كله outstanding، كله رائع جدا. طبعا نفس المنطق أيها الإخوة، نفس المنطق. التقريع الذي قدمه جنرالهم لهم في أول 2004 كما يقولون، هو مقدم قبل ذلك. هذا التقرير يقول بالعكس، الصور لم تلتقط فقط بديجيتال كاميرا، كانت تلتقط بكاميرات فيديو مثبتة ثابتة. انتبهوا، هذا الجنرال نفسه الذي قال ذلك في التقرير. ما معنى ذلك؟ أن هذا الالتقاط وهذا التعذيب وهذه المهانة وهذه الآليات السافلة المنحطة التي تشي وتبوح بنفوس ملؤها العقد واللوثات أيها الإخوة النفسية والعقلية والجنسية، بشر معقدون ينطوون على كمية من العقد غريبة جدا جدا أيها الإخوة. كاميرات ثابتة هي التي صورت، والنائب في الكونغرس الأمريكي الديمقراطي الذي قال، انتبهوا هذا خبر أيضا لم يعطى نصيبه من التكرار العربي، أننا نكون ببغاوات بقدر ما يرسم لنا من ببغاوية. نحن مستعدون أيها الإخوة دائما أن نكون ببغاوات، لكن بالقدر الذي يرسم لنا من هذه الببغاوية. نردد ما يراد ترديده ونسكت عما يراد السكوت عليه. هذا العضو أيها الإخوة ماذا قال؟ قال لقد رأينا أشياء، طبعا لم يسمح البنتاغون بنشرها، ممنوع. قال كل ما تتخيلونه من فظاعات وعذابات وجرائم ضاعفوا 10 مرات الذي رأيناه أكثر من ذلك. ماذا تتخيل؟ ماذا تتخيلين؟ ماذا نتخيل كلنا؟ سلق الناس أحياء، نتخيل هذا أكثر من ذلك. تقطيع الناس أحياء يبدو أنه رأى أكثر من ذلك. الكلاب التي أخذت الأعضاء التناسلية أيها الإخوة ل300 سجين أكثر من ذلك. هذا ليس كلام مسلم ولا كلام عربي محفون ومحتقر حتى الانفجار، إنه كلام عضو في برلمانهم في هيئتهم التشريعية عن الحزب الديمقراطي، ورأى وسمع، رأى بالفيديو. قال 10 مرات ضاعفوا 10 مرات، والذي وقع أكثر من ذلك، أكثر من أن تضاعف ما يجود به خيالك المريض، لأن خيالنا ليس مريضا يا إخوة، خيالنا صحيح. لا نستطيع مهما تخيلنا، نتخيل ما ذكر مما لا يمكن أن نفعله نحن. سأقولها كلمة لله وللتاريخ، صدام هذا الطاغوت الكبير، هذا الدموي، هذا الوحش المستدعي أيها الإخوة، هم أتوا بفيلم بثته العربية على 2 حلقة صحيح؟ عن أشكال التعذيب الغريبة التي يتفنن فيها عدي المجحوم ابن صدام حسين. أسوأ ما عرضوا أنه كان يأتي بالذئاب والفهود أيها الإخوة، ولكن انتبهوا، مكممة الأفواه، عدي صدام حسين الطاغية ابن الطاغية، مكممة الأفواه، ثم يطلقها على الأسرى، والأسير هو إنسان في أقصى أو في أدنى حالات ضعفه البشري، حتى طفل صغير حقير قوة يستطيع أيها الإخوة أن يذيق أي أسير ولو كان بطل العالم في فن من فنون الرياضة البدنية، ألوان النكاء والعذاب، لأن الأسير إنسان في أدنى حالات ضعفه الإنساني. طبعا عدي كان يأتي بالفهود والذئاب مكممة الأفواه، هذا ما تقوله البرامج الوثائقية الأمريكية والتي تبثها فضائياتهم العربية، فضائياتهم الأمريكية العربية، وتأتي هذه الذئاب والفهود تخرمش تخربش هذا الأسير. لا لا، الأمريكان أيها الإخوة كانوا أكثر وعمعا في الوحشية والهمجية والانحطاط من عدي بن صدام حسين، ولسنا ندافع عن الطاغية ابن الطاغية، لكنهم كانوا أكثر طغيانا منه. لقد تركوا هذه الكلاب المستذئبة الملقحة بنطف الذئاب كما تقول أنت التقرير والمعلومات، تأتي على أعضاء الناس تناسلية وتأتي على حياتهم أيضا، تقتلهم أحياء. أين حدث هذا؟ حتى الرومان أيها الإخوة، هذا الأسلوب العدوي، أسلوب عدي بن صدام حسين، كان الرومان يصنعونه، لكن دون أن تأكلهم هكذا. صحيح في الكولوزيوم في الساحات كانوا يجعلون الذئاب والأسود تأكل المتبارين الذي ينهزم، لكن ليس كأسرى، ليسوا مساجين. لقد فاقوا التاريخ البشري كله في بشاعته، في وضاعته، في انحطاطه أيها الإخوة. بعض الناس لا يستبعد أن يكون كل ما حدث من تسريب ومن تأكيد على هذه الصور وعلى هذه الفظاعات والعذابات من باب الحرب المعنوية، امتداد للنظرية التي بدأوا بها الحرب، نظرية الصدمة والرعب، شوك أند أو، لكي يرعب العربي. وأنا لا أستبعد هذا، لا أستبعد، لا أقول مستحيل. تعلمون لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم يرعبون رعبا شديدا جدا من منظر جندي مقتول أو مقطع الأوصال، ويمنعون منعا باتا أي وسيلة إعلامية أيها الإخوة أن تنشر هذه الصور. لماذا؟ لأنهم يعلمون الأثر الكارثي المخيف على نفسية الجنود والشعوب. ما شاء الله، هؤلاء الأبطال أصحاب النصر الجبان، كل هذا النصر الذي حققوه ويحققونه نصر جبان. سمعتم بالنصر الجبان؟ هذا مصطلح جديد. إنه نصر ماي تايسون مثلا، إذا إذا نزل هذا الطفل ابن 4 سنوات وكان له اللكمات تباعا فصرعه في أقل من 20 ثانية، ثم رفع يديه منتشيا بالنصر الجبان. هذا النصر الذي يحققه هؤلاء، والذي تحققه الأباتشي الأمريكية الصهيونية والدبابات المركضاة الصهيونية على رفح وفي تل الزيتون. نصر جبان ليس نصرا أصلا. تعلمون ماذا يقول لنا أهلنا بالتلفون حين تهاتف؟ ما الذي يحصل في رفح؟ نريد أن نقول حقيقة كما هي. الذي حصل ولا يزال حاصلا أنهم أيها الإخوة في رعب شديد، لا يستطيعون اقتحام المعسكر، ولذلك يضربون فقط بالصواريخ وبالدبابات كيفما اتفق، في أي مكان، مدني، مسجد، عمارة سكنية، في حي، في شارع، في حفل، في كل مكان. طب هيا نازلوا، نازلوا شعبا من العزل، المساكين عندهم أسلحة يدوية خفيفة وأنتم مدججون بأسلحة أمريكية من تحت الطراز، هيا نازلوا. لا، إنهم يبولون في بنطالاتهم أيها الإخوة، هذه حقائق كتبت عنها صحف إسرائيلية، يبولون في بناطيلهم. هؤلاء الجبناء أمة، ما الجبناء يتكلمون عن نصر جبان أيها الإخوة، يقولون للشعب الأعزل المجاهد المرابط في رفح العزة والصمود والتصدي، اخرجوا رافعي الرايات البيض وأنتم في أمان. ولم يفعلها أيها الإخوة إلا أشخاص استثنائيون فقط، آحاد، لم يخرج الناس، أبوا أن يخرجوا. تعالوا هنا، نازلونا، إما أن نموت وإما أن نميت، نقتل ونقتل، هذا هو. وخرج أحد من الجبناء الرعاديد، كم أكره هؤلاء الذين يقولون نحن نضاف، نحن لا علاقة لنا بالمقاومة، فلتذبح كما تذبح النعاج. أنت نضيف؟ لا علاقة لك بالجهاد؟ لا علاقة لك بالمقاومة؟ فليفعل بك الأمريكان ما فعلوا في ضحايا أبو غريب، اذهب إلى الجحيم، لا نريدك يا سيد. لكن هؤلاء الواقفون المتجذرون أطاحوا بهيبة أعظم قوة في المنطقة، وهناك أيضا إخوانهم وقد توحد المشهد إسلاميا أطاحوا بهيبة أعظم إمبراطورية في التاريخ، يقولون ليست الأعظم بل الأحقر والأسفل والأكثر انحطاطا. لا يستطيعون أن يدخلوا. معاريف تكتب قبل 3 أيام فضيحة جديدة تكشف عنها الدوائر أيها الإخوة في الجيش الصهيوني. ما هي؟ كل جندي غني عنده فضلة مال يدفع أحيانا في أيام العطل $100 عن اليوم، يعطيها للجند الفقير، يقول له اذهب إلى غزة أو الضفة وأنا أجلس في بيتي. جبناء. متى حارب العرب؟ متى حارب العرب هؤلاء؟ متى حاربنا؟ وكيف حاربنا؟ لأن حكامنا قلوبهم رحيمة وكبيرة، يحبون حياتنا. يا أسياد، يا أسياد أنفسهم، يا أسياد عبيدهم، نحن لا نحب الحياة، لا نحب حياة الذل أيها الإخوة، أيها الأسياد، لا نحب حياة الذل، نحن نحب أن نقضي شهداء في سبيل الله دفاعا عن حياة العز، عن حياة الكرامة، قطعا للطريق على مشروع الصهيونية العالمية ومشروع الإمبراطورية الحاقدة الأمريكية. هذا الذي نريده، اتركونا نفعل ما نريد، هذا ما سيحدث بإذن الله تبارك وتعالى، ولعله يكون أقرب مما نتخيل أيها الإخوة، والله لعله يكون أقرب مما يتخيل. لقد استمعت إلى إخوان أتراك ترك لي، أقسم بالله انفسح الأمل أمام ناظري بسماع أحاديثهم، لقد كانوا محتقنين حتى الانفجار. قال لي شاب صغير أيها الإخوة، كل ما أتوقعه من أن يكون مراهقا، عقله في البنات والجمال وقلة الأدب، لكنه لم يكن كذلك بحمد الله. شاب تركي ابن 21، ابن 21 عام أيها الإخوة، قال لي هل شاهدت الصور؟ قلت له طبعا. قال أنا لم أستطع أن أنام الليلة، وفعلا عيونه كانت حمرا، قال لم أستطع أن أنام يا أستاذ، ماذا يجب أن نفعل؟ تركي، ليس عراقيا أيها الإخوة، وليس مصريا، ليس عربيا، تركي. ما العلاقة بينه وبيننا؟ الإسلام، الإسلام. ومن هنا جاء أسياد عبيدهم كما قال أفلاطون، هؤلاء ليسوا أسيادا علينا، لا يمكن أن يستحقوا السيادة على أمثالنا بحمد الله تبارك وتعالى. والسجون ملأ بنا، والزنازين ملأ بأمثالنا من أصحاب الكلمة الحرة الشريفة، إنها أمة شريفة بحمد الله، لا تزال حية، والله الذي لا إله إلا هو، لو تعرض أمة أخرى لنصف ما تعرضنا له لباتت عن آخرها، لكنها أمة عظيمة. حتى الآن أنا أريد أن أعلن توبة جزئية من حديث جلد الذات، أحيانا كنا نبالغ في نقد أنفسنا وكأن الخطيئة تبدأ وتنتهي منا وإلينا، لا، هذه كانت نوع من المبالغة بلا شك، يتحمل قسطا كبير من المسؤولية، لكن حتى قوى الاستكبار وقوى المكر والاعتمار العالمي تتحمل قسطا آخر. أيها الإخوة، ينبغي ألا نبالغ في اليأس من أنفسنا، ينبغي ألا نبالغ في نعي أنفسنا ونعي أمتنا. فينا خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى، وقل عسى أن يكون قريبا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين الأشاوس المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن أمة يعلمها قائدها وزعيمها ومثالها، مثالها الأوحد الأكبر أيها الإخوة، أن من قاتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو شهيد، لا تقهر بإذن الله تبارك وتعالى. من هنا لم أكمل لكم الجملة، أسياد أنفسهم العبيد في مؤتمر منظمة قمة العالم الإسلامي قبل سنوات، وأعلنوا خرجوا على هذه الأمة المرحومة أمة الجهاد والكفاح عبر التاريخ لكي يعلنوا أنهم ألغوا الجهاد شاهد الوجود، ألغوا الجهاد طبعا بلا شك أقسم بالله بناء على طلب صهيوني أمريكي. لماذا؟ من أجل حررنا فلسطين لكي نلغي الجهاد؟ استعدنا عزتنا؟ اقتعدنا مكانتنا اللائقة بنا تحت الشمس؟ لماذا نلغي الجهاد؟ والآن أريد فقط من متحذلق متكايس متمعقل أن يقنعني كيف نواجه المشروع الأمريكي الأنجلو أمريكي الأنجلو صهيو أمريكي في العراق وفلسطين أيها الإخوة بغير الجهاد. اقنعوني بماذا نواجهه؟ بالقعود بمجلس الحكم أيها الإخوة، بالخيانة، بالسمسرة مع الصهاينة، بكل الفضائح والفظائع التي نسمع عنها ونقرأها كل يوم. أفهموني كيف، أفهموني، لا سبيل. ولذلك شاهت الوجوه وخابت الآمال، وصدق محمد ابن عبد الله عليه السلام القائل والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وعلى فكرة سأختم بكلمة أيها الإخوة، أمريكا لم تحتكر فقط الكذب، الكذب صناعة أمريكية بامتياز، والوحشية والانحطاط والسفالة صناعة أمريكية بامتياز، والتنكيت هذا أحدث ما في القصة، التنكيت التظرف يعني النكت برضو صناعة أمريكية بامتياز. وافتنا الأنباء قبل أيام على لسان ماريز أمريكي يقول لقد كانت التعليمات الموجهة إلينا في حرب الخليج في 91 تقول بوجوب اصطناع آليات تحقيقية خاصة مع الأسرى المسلمين كتهديدهم بالقتل وإطعام جثثهم للخنازير. اعتقادا من الأمريكيين لا ليست، نعم فليفعلوا ذلك اعتقادا. أشفقتم أن تطعم أجسادهم للخنازير؟ ما في شيء، لا يسوي أي شيء هذا، لا يحرك فينا شعر بحمد الله تبارك وتعالى لأنه لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. يا ابن التراب ومأكل التراب، هذا من التراب وسيعود إلى التراب، والخنزير من تراب وهذا من تراب والشجر من تراب كله من تراب. ليست هذه حقيقة الحياة والموت، ليست هذه الذاتية في تفكير المسلم، في فلسفة المسلم، في التصور القرآني لدى المسلم بحمد الله تبارك وتعالى. قال اعتقادا منهم من جبابرة الفكر الأمريكي يعرفون كل شيء عنا أن المسلم سيشفق أن يموت هذه الميتة لأنه سيحشر يوم القيامة في جسد خنزير ولن يدخل الجنة. إذا كانت شرائعهم ورجال دينهم تافهين إلى هذه الدرجة، هذا غير موجود عند أي مسلم أيها الإخوة أبدا. المسلم يعلم تماما أنه كما ينزع هذا القميص ينزع هذا الجثمان في اللحظة التي أيها الإخوة يتشظى يتشعح فيها بدن المسلم، تكون الروح في عروجها، في صعودها، في سموها، في فرحتها، في جذلها، في حبورها، ترقب المشهد كله وتقول يا حسرة على القاعدين، يا حسرة على الباكين، يا حسرة على الرعاديد المرعوبين المفزعين. لماذا الرعب؟ لماذا الخوف؟ هذه الحرية. حدثتكم ولا بأس أن أعيدها بقصة المجاهد المسلم المصري في 48 تحت قيادة وإمرة الشيخ محمد فرغلي رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل بنفسه تقدم لكي يقتحم موقعا ملغما لكي يمهل الطريق لإخوانه، وثار به اللغم أيها الإخوة، فصار قطعتين، رجلاه بقيتا في الأرض وجسده الأعلى صار في السماء. يقسم الذين كانوا هناك مشايخ ومجاهدون وعلماء أنهم سمعوه وهو في السماء، الجسد نصف الجسد يصرخ يا ريحة الجنة يا أخوان، يا ريحة الجنة يا أخوان. وقع ماذا؟ عقيدتنا، فهمنا للموت والحياة بطريقة تختلف تماما عن هؤلاء المساطيل، عن هؤلاء الذين يهلوسون. أصيبوا بالهلاوس أيها الإخوة، لقد أصيب الأمريكان والصهاينة بالهلوسة. وهذه كلمة أخيرة أيها الإخوة، لقد قرأت لبعض الكاتبين يقول إن إسرائيل تزرع بذور الكراهية والحقد والرغبة في الثأر والانتقام. صح نوم كياسي، تزرع؟ لقد فعلتها منذ أكثر من 50 سنة. إنها تسقي وتتعاهد أيها الإخوة دوحة الحقد والكره والبغض والرغبة في الثأر والانتقام. ليس لدى 300 مليون عربي، بل لدى 300 مليون عربي زائدا مليار مسلم في أنحاء الأرض، لكي يبلغ الله أمره في هذه الأمة، في أمة القتلة أيها الإخوة، في أمة الصهاينة المجرمين الذين أصم العالم أو صم العالم الآن وعمي عن جرائمهم. وحين يأتي فلسطيني مقموع منذ 50 سنة مشرد لاجئ أيها الإخوة، والآن يلجأ للمرة الثانية أو الثالثة ليرفع رصاصة يدافع بها عن شرفه، يقال إرهابي، لابد أن يقتل وأن يستباح. ما هذا العالم؟ ما هذه القيم؟ لكن لكي يبلغ الله سبحانه وتعالى أمره في هذه الأمة، في هؤلاء القتلة شارور وأجداده وأحفاده، هؤلاء أيها الإخوة حين تأتي ساعتهم بإذن الله لن يجدوا من يرحمهم. لم يبق في قلوبنا لا رحمة ولا شفقة، وهم الذين غذوا وسقوا وتعاهدوا هذه الشجرة على مدى أكثر من 50 سنة، بل على مدى 100 سنة كاملة، وهذا جزاء صنيعنا الطيب لهم. فليأتي هذا اليوم. على كل حال، بعض المفزعين القرآن سماهم المرجفين الذين يخوفون، انتبهوا سنباد سنقتل. يا أخي من قتل يذهب إلى الجنة، إيش عليك أنت؟ لماذا أنت إلى هذه الدرجة جبان ورعدين؟ ماذا تريد من هذه الحياة الذليلة؟ لا نخاف ولا نخوف بحمد الله تبارك وتعالى، نحن نخوف لكن لا نخوف أبدا، ما من سبيل إلى تخويفنا. هؤلاء أيها الإخوة سنقول لهم ما تخوفوننا به من سيناريو يوم القيامة. سمعتم بسيناريو يوم القيامة؟ يعني سيناريو نهاية النهايات الذي لوح به شارون. اصحوا يا عرب، أنا عندي سيناريو مهلك، ها، وعند الخيار الشمسوني، صدقوني وأنا موقن بهذا يقيني بالله سبحانه وتعالى. سيناريو يوم القيامة ضد هؤلاء القتل السفل المجرمين الصهاينة، وسيناريو أو خيار شمسون أيها الإخوة، الخيار الشمسوني الذي سيشترع والذي سيحققه نحن وليسوا هم، لأنهم تحصلوا على أكثر مما كانوا يطمعون، وتحصلوا على أكثر مما يريدون، وهم يحبون الحياة ويحرصون عليها أشد الحرص. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أما نحن فليس عندنا ما نخسره إلا ذلنا، إلا عبوديتنا، إلا مرارتنا، إلا عذاباتنا، إلا الإهانة، فليس عندنا ما نخسره. وصدقوني إن الله تبارك وتعالى قادر بألف حيلة وبألف طريقة ومن ألف باب وسبيل أن نجعل هذا السيناريو حقيقة. وليذهب فريق إلى الجنة وفريق إلى الجحيم، ولتحيا هذه الأمة من جديد بإذن الله، بحول الله، بقوة الله. أمة محمد لا تموت، ولم يخرجها الله بمحمد لكي تموت، لكي تكون خير أمة وخاتمة الأمم وأولى الأمم كرامة وحسابا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم وصدق عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا وأن تنصر بنا. اللهم أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم كلنا ومعنا يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر عبادك إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر وانصرهم على من عاداهم. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، وقوي جأشهم، وثبت خطوهم، وبارك نقلهم، وسدد رميهم. اللهم اقذف رعبهم وخوفهم ورهبتهم في قلوب أعدائهم. اللهم اجعل تدمير أعدائنا في تدبيرهم، واكفناهم يا رب العالمين بما شئت كيف شئت. إلهنا ومولانا إله الحق رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.